حتى ندرك ونحن في هذا الزمن المبارك خير أيام الدنيا أيام العشر، ما هو موقف الشيطان من أيام العشر وماذا سيفعل في تلك الأيام؟ إنه في قمة الغيظ وقمة الألم والحنق والحقد والحسد، ولكن هل نلتفت إلى ذلك؟ هل ندرك ذلك نحن؟ إن عبادي فبعزتك، ده الشيطان، لأغوينهم أجمعين، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الإمام ابن كثير في تأويل تلك الآيتين كما قال تعالى: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. سورة الإسراء. وهؤلاء كما يقول الإمام ابن كثير هم المستثنون في الآية الأخرى، وهي قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال الإمام الطبري يعني في تأويل تلك الآيتين: وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يقول تعالى ذكره: قال إبليس فبعزتك، أي بقدرتك وسلطانك وقهرك، ما دونك من خلقك لأغوينهم أجمعين. انتبه أخي الكريم، خصوصا في تلك الأيام المباركة، خصوصا في إيه؟ في إيه؟ في خير أيام الدنيا الأيام العشر. يقول: لأضلن بني آدم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يقول الإمام الطبري: إلا من أخلصته منهم لعبادتك وعصمته من إضلالي، فلا تجعل لي عليه سبيلا، فإني لا أقدر على إضلاله وإغوائه. يبقى الطريق المحصنة المؤمنة هي طريق إيه؟ الإخلاص. طريق الإخلاص إخوان الكرام، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أخلصوا وأصوموا، أصوموا مكان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى، نعود إلى كلام الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان، يقول: وقد قال تعالى، وقد قال تعالى إخبارا عن عدوه إبليس لما سأله عن امتناعه عن السجود لآدم واحتجاجه بأنه خير منه وأخرجه من الجنة، أنه سأله أن ينظره إلى يوم القيامة فأنظره. ماذا قال عدو الله إبليس لما أنظره؟ فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم. فين بقى صراطك المستقيم؟ خلي بالك، العشر الأوائل من ذي الحجة خير أيام الدنيا. انتبه أخي الكريم، يعني مش فكرش انك داخل خير أيام الدنيا كده، داخل من غير سلاح، داخل من غير درع، داخل من غير وقاية. ازاي يعني؟ انت فاكر الموضوع كده؟ لا، ده جهاد، جهاد النفس إخواني الكرام. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم إيه؟ شاكرين. ولا تجد أكثرهم إيه إخواني؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال جمهور المفسرين والنحاة: حذف على فانتصب الفعل والتقدير لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، على صراطك. والظاهر أن الفعل مضمر، فإن القاعد على الشيء ملازم له. خلي بالك، فكأنه قال: لألزمنه وأرصدنه ولا أحوجنه ونحو ذلك. قال ابن عباس يعني: لا قعدن لهم صراطك المستقيم، دينك الواضح، قال ابن مسعود هو كتاب الله جل وعلا، قال جابر هو الإسلام، وقال مجاهد وقال مجاهد هو الحق، والجميع عبارات عن معنى واحد وهو الطريق الموصل إلى الله جل وعلا. الأيام العشر الأوائل خير أيام الدنيا، الأواخر من رمضان، النصف الأخير من الليل، صلاة الفرائض، السنن النوافل والسنن المطلقة، والأذكار، والقراءة القرآن، والجهاد في سبيل الله، وكل الأبواب إخواني الكرام وهو الطريق الموصل إلى الله. لأقعدن لهم الطريق الموصل إلى الله، يعني قد تقدم في حديث سبرة ابن أبي الفاكهة، ابن أبي الفاكهة، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، كل الطريق، الإنفاق، الجهاد، الحج، صلاة الفرائض الخمس، النوافل الاثنين والخميس، قيام الليل، الإحسان إلى الخلق، بر الوالدين، صلاة، هكذا أخي الكريم. وقوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم، يعني إيه من بين أيديهم؟ قال ابن عباس في رواية عطية عنه، عطية عنه من قبل الدنيا، يعني وفي رواية علي عنه أيضا أشككهم في أخراهم، وكذلك قال الحسن من قبل الايه الآخرة، يعني أتنهم بين أيديهم تكذيبا بالبعث والجنة والنار. وقال مجاهد من بين أيديهم من حيث يبصرون، يعني ومن خلفهم، قال ابن عباس أرغبهم في دنياهم، وقال الحسن من قبل دنياهم أزينها، يعني أزينها لهم وأشهيها إليهم أخي الكريم. وعن ابن عباس في رواية أخرى من قبل الآخرة، وقال أبو صالح إخواني الكرام أشككهم في الآخرة وأباعدها عليهم، يأمنهم إيه الآخرة دي، يعني خلينا احنا إيه يعني البكاء على رأس الميت، يعني إيه وهكذا زي ما أنتم عارفين. وقال مجاهد أيضا من حيث لا يبصرون. وعن أيمانهم قال ابن عباس أشبه عليهم أمر دينهم. كل الكلام ده احنا كنا منتبهين ليه وكنا متعلمينه وفاهمينه عشان ندرك يعني ازاي الشيطان هيحاربنا وازاي احنا هنحاربه وازاي احنا هنصده وازاي احنا هنأمن نفسنا، نعرف مداخله ومخارجه إخواني الكرام. قال أبو صالح في قول الله تعالى وعن أيمانهم الحق أشككهم فيه، وعن ابن عباس أيضا من قبل حسناته، من قبل حسناتهم ليبطلها يا إخواني من خلال الرياء ومن خلال العجب ومن خلال المن وما ليه. وقال الحسن من قبل الحسنات أثبطهم عنها، وقال أبو صالح أيضا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم إيه الباطل أنفقه عليهم وأرغبهم فيه. قال الحسن وعن شمائلهم السيئات يأمرهم بها، السيئات يأمرهم بها إخواني الكرام، السيئات يأمرهم بها ويحثهم عليها ويزينها في أعينهم. انتبه أخي الكريم هذه حرب يا إخواني، ما فين بقى جهاد الأكبر؟ جهاد النفس، واضح. وصح عن ابن عباس أنه قال ولم يقل من فوقهم لأنه علم أن الله من فوقهم، وقال الشعبي الله عز وجل أنزل الرحمة عليهم من فوقهم، وقال قتادة أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك ولم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.